أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك بصد إيا سقالاته وحونا كميد هاي عشر ردي إنوس عدي كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك أفر إيا تبنى يدود بك كوما أيد بقلات بك باللابنى يا كلمدا من سورة النساء أيد بقل يتبنى يسدحادنا وكوية بيهاي من السورة نفسها. درسي درسي هوري أي وكو حريرسان يهاي وحا درسي يهر آياتي وقدن بي اينو كسيقني وفق مؤمنك موقف كيسو نلاش عدينك وكنو ليهي وحي الله أبوري جريدان كيسب سببوها عبادة الله وحده بما شرع بيهي عبادة دي درتت الله أبوري إنو سيحب سنوكو تهديو سورة قلي ويدو إنو دقالمو إيا إنو كهجرو مشا كتغو لبدا ودا حلالا وحسد عيسى مستلعف انتو نغضو جل ايد الرحمة انو كرى للنغضو كان انو وهل النار يهي اي انو شاقني كلك هجردي اي ان لقهد لا يوور كيدا نوسعنا ايي. قال تعالى خبوحو يري ومن روح يهاجر كتغا ودا كيزا وغانا تغا في سبيل الله دنك لما هدو تجاري ايو وحبرس ايو أحمد إيو شقا إيو سياسية دانها لتمش لينا يقشي، لكن سبب كودن كيسي كوضي وإن يهات في سبيل الله إلى الدين تيسا كريالي دادا براد يبقف كودن كيسا كالاتغا إلى هبا يبوها نسكالي يجد وحوهيلي دونا في الأرض للك إبوين قديسا مراغما ميلا عدو كيسي وكحيلو كلمة مراغم سنبوريوه كل كقولة دي كعدادين أيشي، أكلم أيشي، ما رات كل عيشو، أو إياك أنا بباتة دادي، أجمع بعد بعدو، أديك أنا عبادة دادي، أدوكم ما ضحبنا أنا تو، كل كإكام مغلان، أدو لقنا وشرف يقيم له، أيه عيل يعرو بختيان، بعد لك بكيريش، يبوه من الله عز وجل، ما راح أسوق أدو ويشي كل عيل أيو، أو كثيرا ولي بفر بلن، ما لا يرماها. مراغما ميلا عدويسي وكعيلو كثيرا فربضا أيو نلك إبكا إلايا وحق نظهان حق إلا يفحان هديدت كيسي يدل كيسي يدنيا ديسي يشق ديسي وكتغي وباهي وحا وكبقايانا وصاعة في الرزق حق عمتدنا وحوه إلايا عمت واصاعة حدوسا كارين ماشي إياداهاي هو هاجر المؤمنك وأقل قادوا ونقاقوا قريه وكبح يجلو كتلقلي ماليه مركه سعودي سواء قارين هدوره ومركه عطبه كده الباب كسوق بختي سبب النزول بإلهي ده ولا تعابيا أي مركه هجرديه سلعاف كي آيدي هورا الواغري يجري فضليه ميا وين تعبان ويا سكران نوطع لك تعباني وللو للو ياري دعاه دا دوني ساري قادبوي كربها الله قال قريا لو سميي انت انتم طلاب الله قادم بواجه نفحي هدو النفحي تعليق بي قال دي كو سميين بحير هذا عرورتي نواك حنجق حنجق فيي ونكي سي نواك تقي من لما قاري. قال تعالى خبوحي وما يخرج قفك كبح من بيته اقل كيسة من كلب يشن قاري اتبادو تاقن يعني اقل كي قدي سيكو كبحي مهاجرا استغوا عن جالي إلى الله إب إيو الرسوله ثم مركوا أقلك كبحي كقذال يسوى الملك لقارين يدركه أهلالي الموت قاري فقد وقع أجره كاملا على الله عز وجل وعلى سين يكون هاجري أعوال لحي أقلب عرابي أسول ويوضي أفر بقلي كنت المسافة قوي مدينة قي لبات كل قد كل عضي انت يهلان يكن إلي. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات. و وإنما لكل امرئ ما نوى قفك وحي أوني يوذو لأيهاي من كان هجروني يوذي وأنا أقل قاضي أجري بي سوابوحا وحال أجري بي سئب وين كركيسو هذي أحد كله لا ملايك ولا مخلوق ولا عدل وكالا مجرته فقد وحادها وقع أجره أبال قدكيس إنو كدعي على الله إيبا وين كركي هجرة قيمة هذا مركا وحاكا ميدا الهجرة تهديم ما قبلها قفك المهاجركا هجرة كور وحي قفا وقلي هجرة بابينيس مركا هجرة إيا إسلامك إيا توبادا إيا حجك إيا إسكميدا أعماشا قفك سمايا دنبقي سيوري ولا دافا يا سيدا ترادد بإلها يدي وحقوقة مي وكان الله غفورا رحيما قف مهاجر إلى وحبو ماجد دنبي وحي أولها إلى هو غفور هجرة يبالغو دافاي وانا الله الحديث لك ومن روح يهاجر تغا ودن كيسيبو كتغي ومؤمنين تا قرتي لقيمين أي قردي مكاكا تكتير رسول كالرعضي اي مهاجرين أي أي قردي كوغيد نقطي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كل مهاجرين تقول ذي كوبيد نقطي آيات ذي كلانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من المهاجرين تي ومدى قول ذا أبوكي مبدن المهاجرون قول ذا حكتانا الأنصار قول ذا حكتانا والذين تبعوهم بإحسان ومن يهاجر قفك تذا في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي ذا درتك يجد واهلايا في الأرض الأولكة قديهيسا مراغما ما يلوعد وكعيل وهلايا كثيرا فربضا إيا وصعة في الرزق من الراشين إيا نفتقليو إيا الدقمية انتبهلو ومن روحا يخرج بحا من بيته أقل كو كل وليهاي لين وغبحي وامعي مهاجرا إسالو هاجري وصعتي إلى الله إبوين حقي إيا ورسوله رسولك عليه الصلاة والسلام قرطود لها جري ثم كقذال يدركه وحليله الموت جيري بنت فقد وحالبه وقع أجره بنبا القدك سيكون لعي على الله إبوين كركي وكان الله إلى وحو النغضي وما زال إلى الآن نؤيه دبنا وعانايا غفورا للمهاجر والطائب قفك هجرولا إيا قفك قفك قليك توبت كينا لفظ بميض لافا فحيما بالمؤمنين بدك أبادونك كر مريل كر راعي إلى أن حرص بذنبه النغضي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح لما الرموض وفقها أي عسكدف إيمان إيسا مدان هو صلاة دي فباعية أي إلا قابين أي قفك مسلم أدوي أي أو صفره ودن كيسي كتبه كل كادباته قفك كل عيسى وصفروا قلعة من النار سبركم لبات ميرو كل قاس الدين في تخفيف سمايزي وصلاة دي فماحية ذهي مهركي إيا عسركي إيا عشيه لما لبرك عدبا لغا الرابي لما لبرك عدنا وهل لغا عافيي وحاكل اللوب بنيي جمعي وحليي مركا قربي اوجوغي أفريا لباتن كيسا شنقر با صلاة لغا الرابي لكن لما لغا طوري كل كو سعوتيهي فجر كي مربوطو كنايا عصر كي ظهر كي اسكو مربوطو كنايا مغرب كي يعيشيه اسكو مربوطو كنايا حداي صلاة دو كامل تاي اوي تدولي طوان حق عضوضا هاي رضي طوان بوطو كنايا شن قور هدو توكن جرينا سدع قور بوطو كنايا تخفيف فاس كي دين تا مسلم كا وصميسي قبك مركو سعوتي هاي بالشرط وان سعوتني مديسو حلالتا وفلاقا على من ربو عاصي دونتي لما الربو وعال رباقف مسلمة سفر كسام عبادها النغضو كالحج والعمرة وزيارة الوالدين أما سفر مباحة تجارو يوحى صوتا سفر حلالا لدونايا قال تعال خبيوح يريو وإذا ضربتم حدا سفرتان أيها المسلمون في الأرض نلك قديسة كو سفرتان فليس ماها عليكم دشينا جناح دنبي أن تقصروا إن أتقابسان من الصلاة تبعيد يو صلاة يصبح لقابين مايو أول بأل لقابيي مغربكين لقابين مايو أول بأل لقابيي من تنوى تبعيدية من بعض الصلاة الرباعية وضورك يعثرك يعيشي أن تقصروا إن أتقابسان من الصلاة ثلاث دي أتقابسان كدا باب ميسان إن خفتم هدال عبستان يتنال جلتو أي يفتنكم من إذن بليان الذين وعى كفروا قالوا بي إن خفتم أي يفتنكم الذين قصروا صلاة ثلاث دي أتقابسان أي قالك بغضين أشار دماء الغالب في أمبال الله حسي وإن واقع سيحوا لدي جيرتي ومسلم كنا بذيروا كوبنا نوال بنا قال ذا كجلتي ألونا أيكو آيا أيوم بي آيادة المانتي وإلا أبسوا ينجين مرد المسافرتاي وحيدين تكوبا نيزي إنا سلا دي قابسين سفر خاص مسافات كيشا فقهاد مديشاقين أفر من قاد معنى أفر قيدي سيدي أفرتا ميل وعربية أما أنت بدل كيدو كيلو متر هذا وحسي فوق هذا شيء لكن قرآن كون مسافة ما شيء وحي سفر كون رموضة أيضا ماشا ويسكي من أيا هذه السفر كاقو سياحي حين لعق انت كابضتي يا ديورت بوس كيدي هورا إجارتي تمشيات كون جلتا مع ذلك صلاة واتقابلس هذه المسافر باتاي ديورت داسي غا على الله فولي عبار مركة يقول صحوته جدئي حمر دول عيس مدقف أنا صدح ساعة يوح لجي ليكو جيرتا أذيب وبربورة دي مانيس لك سفر لذاتي زيوالي مدار كانت كسور راعيس مشاقة كوو قبصة ريسا إيا مدار كانت كدكتي مدى كوو قبصة ريسا إيا جوك جعيرك يمن جسوحة جنبرك كوو قبان ريسا سفر لذ في سواقبا كمشلية راعادو ياي وتصاروخ راعدي اسكده مركب يدوني بابور ثلاثة وقابلس وعترى رحي الحنفية وفقهم الله وحي هذا المسافر كصلاة دائن وقابية وواجب وحي دليشدين أدلة قوية لبا أقول العرس من حديث في صحيح مسلم قصوغا أمنا عائشة رضي الله عنها أي ورسي وحي تري فريضة الصلاة ركعتين ركعتين كذا صلاة مرك إلهي واجبنا أي سندك إيمانيسي أي بلبل مرك على عيد فأتمت وعلى لما يسترى اللبل قدري صلاة الحضر قفك قرقي سجوغا وأقرت صلاة صفر أسلم ذي وحاوى فغسا كابنت رواه مسلم أصل الفرضية مرك واجبي دي وراء صلاة اللواجبي كابنت هو فغسا ودليل قولة وأقوى منه كسوحاك عقبضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي صوبناها وصعطاء صلى الله عليه وسلم أبد كسيالي وهنا سفري تقريب 10 مرات مدينة هدوتكي أيضا أنا إسودكتي أفرق الواحم رئيسي صوبناه مدينة وكتكي مرنا واحجي تدبت جهادنا باندولها تدبت دولان ويبدر كميتاي ويحيد كميتاي فتح مكة هي هوازن هي تبوك تضبط دولانا سأبان دولاها هي أفروحهم رئيسي هي مروا حجيي ولي اسم هذا ميسي ما كو يمد مركا إذا ما ذي كصور راعي مدينة هي رأي مكا كحيرتي لبرحك على المركو تكذيبوي أتموا صلاتكم يا قوم فإننا قوم صفر سعطانا يا نجا دميسي خير مكو كيري قلقوا لبو تجيي لبديك إلي مادين كل كاسوبانها ولقي شاليهيس صلاة إساقو سعطة مدى ما يسترين وقابن جيري كل كأصل الفرضية هي فعل رسول الله بيدلي شدين أواجي بيراني وحالو حجيي مركي صلاة حصولك عليه صلاة والسلام وصلاة واجب كذي كاد لأيي ومن عرب وغير بادية ماذا علي من الصلاة يا رسول الله محالي غربا سوبنا وحوه جوابي 5 صلوات في كل يوم وليل أعرابي إلى سؤالي اللبيي هل علي غيرها ووحك لا اللي غربا لا إلا أن تطوع حتى تخير بطني زماهاني وحك لك عمر ربو إذا لما شيقين شمتا وقتي وحاناي لما شيقين تاسو الله هيا آية دانا ولا تريد ورخص الصلاة دقابين تيدا ووعقفك أباهن اللوبان ييي لكن لما استريد أكفي عن آية ظاهر كذلك قاتل وحالي فليس عليكم جناح كدن باب ميزان أن تقصروا من الصلاة كدن باب ميزان بهدين ليري إلا لما اشترى كفعا. إذا صلاة لما اشتري دابا إيوه قابنت هذا لما اشتري دافعا قابنت نوى الرخصة قولها الدليشتي قولها سنوى عنكو حجينينا نبي ذي آيات لقود دجياء إذن كيقات ولقسنا ما لما اشتري. إذا لنك مسافر كا إنو قات الرخصة إيب أو صلاة قابي أو فضل بلن تاسوا سفرك صلاة الخوف كنا وإيمان دون إيساقنا. وإذا ضربتم حدا سفرتان في الأرض للك قديهيسا فليس ماها عليكم كوركينا جناح ذنبي أن تخصروا هنا تقابسان من الصلاة من بعد الصلاة وهي الرباعية تيافر أفرطاهي إن قلتم هدات كعبسان إيسان أن يفتناكم هنا إذن بليان الذين وعى كافروا قالوا ذي انتي قالوا ذي. وإن لم تخافوا حتى إذا كعب سنينينا مرضى المسافرتين فبن بالله إذن بنيي إن الكافرين قال ذا كانوا وحين نغذين لكم إذن كمؤمنين عدوا عل أي مبينا عل لماذا وضع الضعيف. إن الكافرين قال ذا كانوا وحين نغذين قالوا لكم إذن كعدوا عل أي مبينا عل لماذا وضع الضعيف. وإذا كنت فيه صلاة الخوف في واقع جهاد بالله قالي مركا جهادك لبار مضبو كلان صدي لبادو كلان صدي وحوي من واسفر نما دي مدنا واخطر نما والنفط هذه واخطر كجيرتا أما الوحلات دي ليسا أما والقو دي لاي. إذن قل كل لبادا شدة كلان صدي فخصة دي وانا لو سيبادي إلى قبل دينا لقع فيه فكوع لنا لقع فيه سجود لنا لقع فيه أول وحان تاقنين إن ركع دي هنا قارنا لقع دمي والله ركع ذو لبا الظهر لقى الرابي لبا عسر لقى الرابي لبا عشاء لقى الرابي لح ركع ذو إنا لقى لمي واختقين إنا لو وفروا إنا لو أروريي ومر كان شنقور تكنهي لبا قورنا لسيداي وسمح قور بس تكنهي. صلاة الخوف كي وحال لقدري قبل ذي اللقاء فيه خكوع لي اللقاء فيه سجودي بها اللقاء فيه. لكن صلاة الخوف كحالة بدن بوليهي سبب تدقالك أيام مر بصياء مرقع أنت على إسكولة جيرا وحنجرت هذا نيسا مرنا قولي باريا دولة تصبى الله يا تفعي تقال المصعدو حقنا قال ذي باطبا حقنا مسلم كي باطبا واللي سجي متورا يا مرقع إساس وكرت هاي صلاة تصبى اللو تكني وعاكرو هدنا ظروف تقدر ميسا لنكي قبل هذا النجل جيرا إلى علمتي أين الله فهمنا إلى علمنا إني إيا صلاة بين إسكوة ذنكرنا وهو ذي قلينا لكن هذا يحقق قبل ذلك لأنك مران ويسخيمين هنا قارنا هرتو ذي تاقنانا ايان قارنا واتوكنا ايان كواتوكنا ايان ايا كوا ارتاقنا قريوه واحد بيسنانا ايان لكتهم بالحيرا ايان قرب كان لقوة ذنا ايان قل كواتيون المؤمن كواين ورورسن يهي وفي دون يهي ويهي من نفله وينو هذاو قل كسيالة اسبدن باللوتوكنا ايان سنة ذنا ادبو بيانسي ايدنا واتنا. قال تعالى فبوحو يري وإذا كنت أيها الرسول الكريم كلمة كنت وعلى حسيسيدي غالب كهي وإلا صوبناها كمحرنا ثلاث دان خوفك قابنت هذا حدوثني سجد جوغين وإنتو النولابة مركو أصحاب سأبان دولة كبيرو وعلى سمين جلي وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وعلى سمين هاي. وإذا كنت أداد هاتي فيه مسلمين تا وفاقمت أدوجيسي لهم مسلمين تا الصلاة صلاة دي هداد الجوجيسي الله يسقيمين هيا فلتقوم الجوجزتو طائفة قي مسلمين تكميلا منهم من المسلمين كميلا معك هذه الجريد هذا وليأخذوا هقاتين كوان كل جري النفطوضة أسلحتهم هبكو ذي وحي هبوتين أسلحة ذي وقالنا هيا وليأخذوا هقاتين أسلحتهم هبكي وتين. فإذا سجدوا مركاه سجودا قل كان دي حصبي هذين أدو قلو مجهدو فليكونوا قلبي كلاهن نغدينو من ورائكم قداشين والتأتي هاتي مادو طائفة كوح أخرى كالي أن لم يصلوا تكن فليصلوا هاتو كذين معك أدو معك الرعاد اللباد هكونتو كذين وليأخذوا هقاتين حذرهم دلال كودا وأسلحتهم هب كودا. لماذا يا رب؟ ود الذين وحي وحي جعليهم كفروا قالوا بي لو قر أتغفلون هالمانتان عن أسلحتكم هبكين إنا تكتكتان فقال لجعله يو أمتعتكم قرب كاد وضتان ويف يمينون فقال عليان قال هذا عليكم كركينا ميلة فقال علي واحدة من هل انتو في انتين كالا قضوب كالنافتان وقال صلاة يوحكم مشغوشان إن المركلية وارغ بتاعين كقادة وكل كائدين بليان أي قال لجعليهم كل كجانسيان لصيروا ولا جناح الدنب عليكم كركي نماء إن كان هدوياي بكم أذنك أذنب من مطر روضة هذه روضة دين كدا أيو أو كنتم هدادة هاتان مرلاك وحن سنايا إذا ماذا منكي كمدا أقندا أن تضلعوا لكينا تكالكتان أصلحتكم ممكن نوالي العذر أما الروضة دائية وكل كان روبك أمرونا هبكي في الرساسي حبدي أما ننبع حنمسانا يعيد ماذا كمدا وكينو كاسدقو دينت وحكما قبتو حدنا على كل حال وخذوا قاتا حذركم تكتوني دينا قاتا إن الله إبه أعدوا دياريي للكافرين انت حق ديدي قالوا دي عذاب النار بو دياريي عذاب كاسو مبينا شرفتك قالوا فإذا قضيتم حداد قدتان الصلاة حدا صلاة دي قدتان فاذكروا الله إبا حوصة وحسد إبا الحوصة بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والتمجيد الوحوصة يضو ما له شرط معها فاذكروا الله إبا حوصة قياما لدينك وتاكتاقا إيا وقعودا لدينك وففضيا وعلى جنوبكم لنعين كركينا دينك وجيفا كل كافد كل الله في كل حال مشاركة سبع لان صفهم بميديا قفك أما هو تاقيها أما هو فضيا أما هو جيفا وحول حي الله ماركو كل كسبع ذي حاله إن بشر كل لازم يجي عربك هذه اللي قلوا فتي معنى يوجد هو حول أيما وأبدا إن أبنخوته خبي قيس من حصايا وعربك فوهايا فإذا اضمعننتم حدان حسيشان ودقالوا سنجرين فاقموا صلاة صلاة مركة ولا توزين هي فوصيب أول ليالي ماي حق على هذين الله لما يصيروا استقبال القبلة بخشوع وآداب وركوع وسجود وطمانينة هي اللو تكن هي سببتنا وحول إن الصلاة صلاة كانت وحي النقطي على المؤمنين يتكبره مريه كركوضة كتابا مثل لغوده وواجبة حدنا موضوطا مدل وقتي ايي او صلاه الى باكو واجبي وقت لا تكن خبب مرعابي من فجرك لا تكذو ظهركنا لا تكذو عصركنا لا تكذو مغربكنا لا تكذو عشاءنا لا تكذو وشمتان غور لا تكن الىها مرعابي وصدق الله في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون كما قال عز من قائل أقم الصلاة لدلوك شمس دورك إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إذا وقتنا إلى أبا مرعبي صلاتنا إلى أبا واجبي كل كصورة قال ماها إن الصلاة وقتك ذيك قادو بدون عذر شرعي وآت الله دور كان مشغول أنا حد الأثر كان تكن دونا إذا مركز دور كوقت جيسي كقادي متك أثر كان تكن دونه كي لغود ريما كي إلهي ما كي إلهي وقت جيسيوي كلية عذر دار ثلاث لغات تجد دونا جلتا وأفر عذر دارك لا خامس الله وحسن يلا ما أركو لما في قيادة صارتين النوم والنسيان هرداء هذه النفط هذه مقنطاي وصلاة الحقر هذه أي صوبة هذه دور كي هرداء كلها في زي وعذرداء معايا إلي هرداء وأخو الموت وعذر قهرية وسمد كيمي مربدا بعد هرداء ربطا كل من ما يسو مرادا خبين ودحوكسا الله أيضنا ملاحظ قالي واي إذن هذه هرداء ما دع عذرداء بعد لها تكلوا أهل ما مشغول بعد هاي بشر بعد هاي سادو دبقى دوم ايسي إنا تكتاد مودي غوردن بعد ملحة طابطي وطير الدور كما تمتخي إيادنا هالمان مركيتاي وعذر جبريا وسماويا ومن الله كيمي دم بكمري النوم والنسيان وحاولي الجمع والإكرة سقط عداتاي والعصر كينا دور كي كودا رئيسو مغرب كينا عشوية كودا رئيسو إن هذا دور كي تكري وحضر دار مغبور يا معا الإكرة هذا واقع أنتكو قليه بيانا اللي هو وحيلي واللو حبسي أم حاراكو يا شي إذا وقتنا أمي لما سعوتي سألتك تنمالي كل سلطة سكاوين كوتي مادو الجمع والإكراه والنوم والنسيان أفرتان عدر دارة عدر دارة على صلاة الملا وحد قرر نيسا نشان صلاة الخوف وجهاد في سبيل الله اللي قجر جهاد نؤيه ذروة الإسلام إسلام لماذا في بيدي أؤيه الله يسوه قران لها إن انتي لو كاتب جهاد اللي قجر حتى وقمات اللي تكذا كل الله برحي أطلق بقي قال له يري أما قبل ذي وحب برصه أما قبل الآن صلى كيف أمكان هذا يقول ليك الله وحنجر فراء قوة هاتو كان إيسا لو قبرصنا وعدلا مركز معها لهينه إلا كاديو إذا إن جمع الله فدي تنكر إن جمع هذا صلاتنا وقت كذا لقى قادي جرين تناكو تصني قل إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حتى وقت كذا قادو صلاة إيقا معها كل كمركع صلاة كسوق تكتي وأذن عذر دار لهين طوركي المغرب في خلافي إسكس حيو الدنيا ذا لقنايا حتى وانت كنايا وعزو على واحد لما قف وين هتكون جرتاي حتى تخم رعب تمحاد يلي له توبت كيني لي تنا توبة الله جرب وإلا هذا المركع تربت تكن كرتو مركع تربت أنا كتجي كرتو كتجي ده بدن بما شدوه صلاة كسر لغتها مركانا لبقي الروح انا مو كدلا اما الروح انا كمان ما رنتي الكسي على قالت دي قالت يا دي حدا يلمشي كوجيرين ودين تتوس الله ولو رسولك وحير عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة جهرا فقد كفر جهرا من ترك الصلاة فقد كفر جهرا مرنة المات ايمان بابا هي توبة نصوحة كفر دامين كرت صلاة دي انتو كان هو بس حتى كان يقال بطل قولك صلاة بنا لسالمين وإذا كنت أدت رسول إبوهاته فيه المسلمين وفاقمت أدجوكسته لهم ذاتك الصلاة فلتقوم هكا عضو طائفة قيب منهم مؤمنين كاملة معك أدجوكسته وليأخذوا هكاتين أطلعتهم هم كوضا فإذا سجدوا هدي وجدروك اللقان فليكونوا قيبت لبضها النقضين من ورائكم قلاشين الكوجي بيساتك نادين كل كي قالوا دي ورعاتو كذان والتأتي عطي مادو طائفة كوح أخرى كالي أن لم يصلوا فقعدوا على وحكاتو كان فليصلوا هاتو كذان معك هذه رسولك إياقا دنبنا ولياخذوا هاقاتين حذرهم دذال كوذا واطلعتهم هم كوذا ودى الذين وحيوا حجاليين كفروا قالوا بي لو تغفلون إن ذا المانتان أن أصلعتكم هم كينا يو أمتعتكم الأمتين وفا يميلون أي إذن كل تاعان عليكم كركينا ميلة واحدة مركليا أي وار إذن كوعا ممان ولا جناح الدنبي عليكم كركينا ماها إن كان هدوه هذا فيكم أذنك قبيدينا أذنب من مطار خوبة أو كنتم هدادة هاتان مرضاك وحن صنايا أن تضعوا إن أدولك بكتان أصلحتكم مبكينا وخذوا قاتا حذركم دلالكينا إن الله أعد أعدوا دياريه للكافرين انت عقد يدي عذابا عذاب مهينا شربتك قادة فإذا قضيتم هداد قدتان الصلاة صلاة هداد قدتان فاذكروا الله إله الأمان وحسى قياما لذينك التاكتاكا وقعودا لذينك وففردها وعلى جنوبكم لنحين كركيسا فإذا اضمأننتم هدا حسشان ونبت كشان وعلى ذي جرين فأقيموا صلاة صلاة توسية سيدي هورة وتكاد خشو إن صلاة الصلاة كانت وحي النقطي على المؤمنين تذكي برهم يكركوضا كتابا مكتوبا مثل بغي موقوتا لعين وقته لتكن له ولا تهينوا هعبصونينا في ابتغاء القوم قال ذلك هتشل هذا هكا عبصونينا وهالضعيفين هذي حلاثوا تاي حبتي وحبي وطان إن تكونوا هداتهم إذنك مسلمين تألمونك وحنوا صنايا فإنهم قال ذوبا بركم قف الله يعلمون وحنون صنايان كما سيدي سلمنا أتعلمون إذن كوحنون صنايسان وحد أرتهين وترجون وحد قدر هينيسان من الله يبعك كفل ايسان ما هو حيا لا يرجون يغفلين تنبدا في الجنة وكان الله يبوح النغضي وما زال إلى الآن لو سنكز من زيهاي ابن وهانا يا عليم الله دوم ديسا وأقوم بابا حكيما مامول ونايسا ومنزلو ولا تهينوا الضعيفين في ابتغاء القوم قال لك هستشد ذاك الضعيفين إن تكونوا هداتهم تعلمون كواحن صنايا فإنهم قال ذبا يعلمون واحن صنايا بصروي كما سيدي سلم بذا أتعلمون واحن صنايسا وقريدا هي دعوة هي الرفات كويد اللوة ذاقان قبل هي بشر هي اسكتت باتهم تواكو سيمنتهم وحد ارتهم أمل كان كلا حتى ابن تاني يقى ناربا لقينا يا إذن كاتات لمتان كنا تغيسان وترجونا وحاد في ليسان من الله يدوين حقي ما جنايا لا يرجون قهاد قوت الريني وأيام في لين وكان الله يبوح النغضي عليما لخلقه إله دومدي سوى قوم بدن حكيما فيما دبره لهم سيد أمة مولاي ألكم مرتي هي مامول وناكسا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس أيضا لك بالله إلى آخر الدرس سلسلة واحدة حلق سوى كلية أيك شكينيس كسنه وحاو من منافقة وطعم ابن أبيرق لي طعم ابن أبيرق أي الجري وحاول على المنافق مما لا توب فريسك لحظوه وحدرس لها من قتاد الجراء قل كاسو وحوك حضي عدوه وحوك يسنين يهودا ويزيد بن السمين ليلا ودكان لي بعمشترى أي أقلشتي خميسك وشري إيهاي وقع سيا الدنيا بهالك ما أنت ما ينجوغين وضد الله كرسان أي مفاعل لك ديانا يا عبدالك اسكوبالا اللي قلت دي جري هذا النمو خميس كحالي بودا دي اللي قلت غالي احضم وقعي كل كابودا دي رات كذي سيدي اللوها اي دوكانك يهوديك اي اي قصي هدي دوكانك يهوديك اللي قالوا اللي باربارين عبدالك يا اللي قالي هدي يهودك اللي يري عبدالك ان حقاسك اغاي يمي تعمى من اضايري قاية كانوني لما هدو كشف مين الله يألوي أرنتي وحماتي كوك صوبانا هاي قارتي صوبانا هاي قارتي قارا الله بحي ضعم ولاليه هي قرابة ديسي منافقين هاي أولي ما قار الله بحي والله تسري سيدان من كان كفر دا منا قعنت اللي قوينا يا ضعم أنا قنا ماشي واكل حبوبي سيدان وحي الله وعلي كتاب جامعة عن مره صوبانا هانو تقنو أنك أنا حوالي عرس كبيرنا أنا أنك أنا قانين توسن ودقيس وعما عبين يهود كان أولا أنك أنا يتوبوا هاي كلك إساقا حدا عبورك إعمانا هو أفرايا فصولك عوالي ما أقن عني كجارسين صوبان هي دولة اللغة وحالي يا رسول الله لين كان طعما أولا ليس هي قرابة ليس صبحوا لسا إلى ساكا نكتاقني ولقيس كوب شي جيدة مثل جيدين دارا اللغة كبير وعلا إسكتب هذا لي هذا اللي صوت لسي ولا يسكد البركي ذي وباركي وضناها كالب حي اي ارزوك دوشيس حسنك واركي واعطي ذي كم امه ذي عليه الصلاة والسلام وحو رسولك قوان سبي برئينو يهودك لعندك قول اله مجيه سبحانه عز وجل ايات كان اجيميز قولك وعاد ايات كاركي دونتان نبقى عنان لقبلها قرآن كان وحال وغسو الدجيه إن العدالة وحكمها مرشد سكيلة لكوان وكالة وحال نبقى أعلان تسير لك أرسي إلا يلي واستغفر الله دمعي قلبك آدم عدى إن اليهود كاس عقابته توقت لي المنافقين تنورك وضعت كوكان عدى إلى هو قطوبك كل كي نبقى آدل الله هذا اللينا ولذي ميراتي او نين كان توغى منافق اولالي ايا لغا هادلي شريعه الاسلام كعداله يده بلار وحا اي شريعه دهفتي يهودك نينك ايمان شيغناي يا وخي والس لباديي كل كا واقي سمالي ادم عن قال تعالى الى وحو يري ان انغا ايبا ايا انزلنا دجني اليك هذه الرسول محمد الكتاب والقران ان كو دجني بالحق هنا القران كله دجني قرآنك ددنا كمن لا عنايو ددنا كمن لا عنايو إدم لا رينايو إدم مسود وينايو حق توسون وحلقوا قد جيوانا حنانت النبي كل على أرق لتحكم إن أتقر نغذي بين الناس تتكلم حديثة بما أراك الله وحي إلى كبر قرآنك لا بالعاطفة إن أدوي رحله والعاطفية ور قال تاماها وحي إلى كبري كلك أرق إن ينبناني وحن قرآنك هاي هي سنة بيانتي وحين لقو حكميه وضب لقو مامولا ما بنانا بما كينا تكوكو كنت ددك أراك الله وعلمك الله إباكو بريكو قد جيي أما يهودكي انتان لقارين منافقي توقها وحن نبيا كل عيارة ولا تكون صوبانها هان للخائنين توقت نفتوضي لقريسة وطعمية ولا ليه خصيما ميدو دور كلك تنوى أرنك لي إن ينكو بناني إن أدبنا لمجرمة قفة ويلك هدوياي ولالك هدوياي والدك هدوياي إسلا الصورة آخر كذا يكون من دونتا إن أدقرب جوكسك ظالم كما بنات دينت إسلام كما حي قدومي سي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك هدو قردرين يا هدو قرلي يا هاي بك عنقبو هدو قردرين يا أصحابته وعي لذي هدو قرلي يا هاي واحد ظلمايا أنكر ابنه فكيف أنصره إذا كان ظالما كلكو قردرين يا رسولك تعجزه عن الظلم فإن هذا نصره ظلم قاني يقردره وتقنت يكقبه ورمال فريس بلا يالد هناو قرقار ولا تكن صوبنا هنغني للخائنين توقت خصيما من الضوضة واستغفر الله ما يلك قلبك إلى سبي أدو إلتي إن الكوان الرنش يقايين يهودكنا قعنتك قيسو أدي إله النغو واستغفر الله إلى تنبيداف كبري إن الله إب كان وحو النغضي وما زال أوسن كزولين غفور الله تنبيدافو حريبا عريس مر لباد ولا تجادل رسول الله هدودين عن الذين كوي حقوضا يختانون أنفسهم وطعمية ولا له نفطو ديوه خيانين ومركين من بريئة أي نضاياني حقق أيان ويهود كي طالب نكو حقوقنا أيان نفطو ديوه خيانا أيان ولا يحيق المقروس أيوه إلا بأهله وانكو وانكشف مي يهدونكي نكو أهبو بي آخرنا عذاب قلب صدي ولا تجادل رسول الله هدودين عن الذين وحي حقه هذا يختانون لقرأيه أنفسهم نفسه وحد نوقاتا من الله يبوينه لا يحب مره من روح كان هذا خوانا لقر قلبنا أثيما دنبي قلبنا وحلو قدبي قلبي هذين كي قارك أتسطي سيدي إلهي شفرت وقال يارك يستخفون تعمية ولا ليه ويسقرين أيان من الناس وهذين كماركي شرقول كان لسمين أيان صوبناها بنت الوقن هي اللي سؤال لساهي شيئاً نوعاني بلدك والله قبح دورا اللي تقي حقنا والي سكوا إرديناهي وارديناهي حقنا بنا اللي سكوا إرديناهي وكاسا ربي يستغفونا ويسقرين أيان من الناس دادك ولا يستغفون ما إسكا قرين كران من الله إبوين وهو إله معهم أيهو لجوغي إذ يبيتون وارتيكم ميران أيان ما هذا الأسن لا يرضى إبرها لكاهي من القول أريا وكان الله إبوه نغلي وما زال مما يعملون من كان يددك سيوحي سلية بسمين أيام محيطا ربك وبا سيدان مركي الله شيئا إياكي إلا لا سعوده حنانت إياكي لو جيدياري وحا إلهي سبحانه ها هو يهي أنتم أذينك توقان منافقا ولا ليه سيو هؤلاء يا هؤلاء كوي نانو جادلتم وادودين عنهم سوغدي يا منافقينتي في الحياة النور القده الدنيا هو سيسي حد الوادين كدافعي الكوها قوكتي بنت اللسي بريالي المنكي بريا هانا النبي نبيكنا اللقوي فمن روح واكوما يجادل الله إلهي اللدو داية أنهم منافقينتا إيا توغدا يوم القيامة قيامة مالينتا إلى قفك اللدو دي لها الكوان أي من لها انتا سوجوك سدو أما نحد واكما يكونوا هاندونا عليهم توقذ وكيلا إلالية قففكو ذي مركي سيدا الله شيقين كوبذ الله في ديارك إلى الرحمة دي سبعباده ومن روح يعمر سمايا سوءا دندحن او بني ادم كوقفي او يظلم نفسه اما نفسي سكرية ظلمي ثم كقلال يستغفر الله الى دمد الله في تكبريا يجد الله ابوهلا غفورا انه قفك اولافور رحيما انا حريستو من ارجي اي القرآن قرآن كايديسا كوى اللغو رجب لنهايو حداد دنبابتو وطوبة نصوحا كنتو والتوبة تهدم ما قبله دنبقي كور اي بابينيس اذا مركا قفك اي قلال واه ان قف دريئة وان دنبي قلين لنبو لهاقاقو لنبت باديو اللغوها وقتارا ومن روحا يكسب ساقا يستطيع موت اثما دنبي فإنما وحك لماها يكسبه وحدن بيوشا قيسي على نفسه نفتي سكر كذا وكان الله إبنا وحو نغضي وما زال حتى أنه سنكزولين عليما الله أقوم بذن دكيسي أونكيسا حكيما مامل وناكسا أما قرالي كوحل وحي سمعيه وما يكسب قفك قلب صدا خطيئة تنقف أو إثما دنبي وين ثم مركوا أصيقا دنبي قلي واصده نمان كييران يرميقنا به دنبي بريئا وفعليه أليه وانقف كرين دنبي كوريجيا فقد وحدف احتمال إنه دوشه ريتي بوتانا دنبح يوى إثما قف مضيئا اسكعد انت أهدين لقارسيي توقي إيا ولاليه صوبنا أصيد الله وصول نخضر يري بدبالي لبدبالي أسوحي لأويمد وحبا أنت وكوكا إلها من كاس بريئة يهود كان قعنتك قوين لها إلى وخير سبحانه ولولا فضل الله إلى داغي هدايا جيرين عليك هذا الرسولك كل هذا فضلك سكبذي إيه والرحمة حريست هذه بكون حريستي بالنبوة والرسالة والاستقامة والإسمة والوحي نبي أنت كابلي والرسول كابلي أوكو إلاليي ووحيكو مدجيي يا ربي النحريس دي ليه الداغبي سي مشاهدة كبديي تاسات كبت بادي إلا حمد وحيد معضي طائفة كوح منهم منافقين تكملة أي ظلوك إلي كل مياه ويقول ومن مايان إلا أنفسهم نفتو لوحان هين أي مياه ملا وما يمرونك كمد بكلام من شيء حبيرا انت ان لو دباتا كوما قيسان كرام لماذا وحيا كوما قيسان كريم وانزل الله الى باب الدجي عليك هذه الرسول كاكور كاكا الكتاب قرآن باب اللقوق الدجي اسال لقول لقوين كرا والحكمة سنة باب اللقوق الدجي سيدا لقوق افسين كرا هو علمك وحوما ايباها كبري ما وحدا لم تكن هروا هانجرين تعلم مذيقان وجدك الله فأداؤك لو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أحدا نقين أيال لقو بري سيال لقو خلدي كرام وكان وحو النغضي فضل الله إلى داغيس عليك أذيك الرسول كأكورك هذا عظيما مدوي أبال شاكد بدبادي النبي قال بدبادي حقين اللائفي لغا قاري النبي يا سيدة اللغو أبال شاكتاي طبعا المركة آيات كان يمادين قلت ايجي واحد انتين واحد وبين اساقي واحد اللي يفلكوا مال المدينة بريبا قحنت اللقاء قوينة يدكو حيبو بيسا اساقتك ماش اول منافق بوها وارهد وبي مكوتة بيكوك مكا الله وراشد بيكو صبتي هبين كيبا واشكا قوري مكو آبي مكو يمي مكا مركو ينوحو يقانا وقوصا قيسانا وانتو بني معاي أقل إسكا قبابو تعبان وقفتكو باللاوي كلكو مكيمي كلكو حولا قفين دربقية كل حي ليش يكو جاولي إنا أنقي إبا أنزلنا دجيني إليك هذه الرسول في محمد الكتاب القرآن أنكو دجيني بالحق هم أن قرآن كلا دجيني لتحكم إن أدقر نغذي بين الناس ذاتك الأحديثة لما قرآنك أراك الله إيبك بري لا بما رأيت أنت عقلك هذا ولا بالعاطفة ولا بالوجدان واحد إلى كلكم هذا أما عاطفة مذنمي بما كبار وحكو حكومي أراك الله إيبك بري ولا تكون أهان للخائنين لقر وياسا خصيما مدود دوضا واستغفر الله دمعي رايك قلي إلى الدنب دافت قبري إن الله إذ كان وحون نغضي وما زال حدرنا وسن كزولين غفورا للطائفين انت توبتك انت اللو لافت بدن خحيما بالمؤمنين انت الرميسين اللو نعريس بدن ولا تجادلها الدودين عن الذين كوي حقوضا يختانون لكراي أنفسهم نفطوضا إن الله إبوين لا يحب مجعلا من روح كان هذا خوانا لقر بدن أثيما دنب قلب بدن يستغفون ويسخرين ينتوغد يا منافقين من الناس ذلك إسكا قريان ولا يستغفون إسكا مقرين كران من الله إبوين وهو إبنا معهم يبوذ اللجرة إذ يبيتون بعلمه وقدرته كلجرة إذ قرت أن يبيتون مرانا يان ما قف لا يرضى إبو سنكرا لعين من القول هذا لا وكان بري يلديزي إيا كان هذا لديزي إيا الرسول كان تقوغة اللابس فيزي وكان الله إبوه نغضي لما يعملون شوغن يا منافقين دواعي سمين أيان محيطا إلى كوكوب علما وقدرة ها هو يا أنتم أذينك هؤلاء كوا أنتم جدوا يدمتم وأدمرنتين أنهم شوغن منافقين تاي في الحياة نور القرهد بعد أغضوا دين الدنيا هو سيسي فمن أحد واكوما يجادل الله بلد دودي دونا أنهم منافقين تحقوا قفك كدودا هي أجد بحنا هي أبو كاتو نقوم دونا واكوما يوم القيامة قيامة لما لنت هذا أما أحد واكوما يكون أهان دونا عليهم شغل منافقين وكيلا إلالية ومن روح يعمل سمعية سوءا قبح أو يظلم نفسه أما النفس يسد الماء ثم مركوا لبدا منهم قالوا يستغفر الله إلى دم دافي الكبرية نجد الله إلى وحو هلا غفورا له إساقوا دافا رحيما به كن حريصا ومن روح يكسب قلب صدا إثما دنبي فإنما وحك لماها يكسبه دنبي قلب صدا أو باباهي على نفسه إساق النفسي سكر كذا وكان الله إبا وحو هذا وما زال وإن أو يهدمنا وحانا عليما خبع دوميهيسا إيا حكتو ذو أقوم بدن حكيما سيدو أمام مرينا كن مرتب بدن ومن روحا يكسب قلب صدا خطيئة تنقف أو إثمان دنبي ثم كالقدال يرمي قنا به الدنبي إساقو قلب صدا دريئا وفانا دنبي آقلي إيكا الدريا فقد وحدفا احتمال دبر كينو كوكادي قلتانا دنبي إيا وإثمان قف مبينا عد ولولا فضل الله يغيب هدايا جرين عليك أبيغ الرسول كاكور كاكاهاتي إيه ورحمته هدايا النحريس إبجرين لأحمد وحابي دمح لهي طائفة كح منهم منافقين تكمدا أن يضلوك حق إني كالوميا وما يضلون مثل من كرايا إلا أنفسهم نففيالكو دماهاني وحكلا مل من كران وما يضرونك كل من مايان من شيء هذا يراتا وحي كبول لبايان مجيره هو ينكو لبي كرين سوف كان لقول لبي كرين وحاو يو أنزل الله إباب الدجيي عليك هذه كورك هذا الكتاب القرآن فهو البكوش هذا إياب إباكو الدجيي سيلقو خلد كرايا وحي إباكو إمانايا والحكمة مرتي وقرآن كي أولا قرتو إيا سنة اللقو بيانين أيي هذا ألاكو الدجيي سيدا لغو خلدي كرا وعلمك إبوحك براي ما الدين لم تكن هرادا وهانجرين تعلموا مذيقان وكان فضل الله ألا دقالك وهو هذا عليك كركاغا عظيما متكوين والله أعلم.